الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. أكمل. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. حسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة عطفها المؤلف رحمه الله على الجملة التي قبلها، وهي قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر، أي ونؤمن أيضا بعذاب القبر. وعطفه ما يتعلق بعذاب القبر وفتنته على ذكر الموت وقبض أرواح المؤمنين مناسب جدا، وذلك لأن عقيب قبض الروح تبدأ الحياة البرزخية، والحياة البرزخية قد جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحوال تقع فيها، أهمها ثلاثة: ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. والمؤلف لم يتطرق للأمر الأول، وإنما ذكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير إشارة إلى مسألة فتنة القبر. و قال رحمه الله: بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير، هذا ما يتعلق بفتنة القبر. والعلاقة بينهما علاقة ملازمة، أعني مسألة الفتنة ومسألة عذاب القبر ونعيمه، فإنه يتبع فتنة القبر إما عذاب وإما نعيم. ولذلك لكون هاتين المسألتين متلازمتين، فإن أهل العلم يربطون أو قد يوحدون الكلام فيهما، بل قد نجد في النصوص أن السياق تعلق بعذاب القبر وذكرت كلمة الفتنة أو العكس، وهذا يدلك على الملازمة بين هذين الأمرين، و سنذكرهما إن شاء الله عز وجل مفصلتين لزيادة البيان والإيضاح. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذين الأمرين ما يتعلق بالفتنة وبعذاب القبر ونعيمه قد جاء ذكرهما في كتاب الله كما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكر ذلك في السنة أكثر وأشهر. والأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع لا شك أنها أحاديث كثيرة توجب العلم. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة: الأخبار في منكر ونكير توجب العلم، الأخبار في منكر ونكير ثابتة وتوجب العلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عن قريب. كذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم آثار كثيرة تند عن الحصر، فيها إثبات ما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة بالحياة البرزخية. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يشير رحمه الله إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا قد جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، ولكنه ضعيف، بل ضعيف جدا. وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أضعف إن لم يكن موضوعا. ولا أعلم هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، لكن المعنى إن أريد به أن القبر إما أن يكون محل نعيم أو محل عذاب، فهذا صحيح لا شك فيه، والأحاديث في هذا متواترة. القبر إما أن يكون محل عذاب بحيث يعذب فيه الإنسان كافرا كان أو عاصيا مستحقا للعذاب، فإنه يعذب بأنواع من العذاب جاء ذكرها في السنة، وكذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يمثل له عمله في صورة رجل كريه المنظر، كريه الثياب، قبيح الريح، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. وكذلك الأمر في حق أهل الإيمان والتقوى والصلاح، فإن القبر محل نعيم بالنسبة لهم، فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويمثل له عمله الصالح يؤنسه في قبره في صورة رجل حسن المنظر، حسن الثياب، طيب الريح. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح المؤمن تنعم في الجنة، فعند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فهذه الروح لها اتصال بالبدن، الله أعلم بذلك وبكيفيته. المقصود أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو كونه حفرة من حفر النيران، هذا المعنى بهذا القدر الذي ذكرته لك صحيح لا شك فيه، لكن نسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح بهذا اللفظ، والله أعلم. المقصود أن عندنا في هذا المقطع من كلام الطحاوي رحمه الله أربعة موضوعات: فتنة القبر، وعذاب القبر، وشبهات معاصرة للمخالفين، وأخيرا أصول جامعة تتعلق بالإيمان بالغيب وحجية السنة. أما الموضوع الأول وهو فتنة القبر، ولا شك أن هذا المقام مقام عظيم حينما نتحدث عن فتنة القبر، فإننا نتحدث عن هول عظيم. ماذا تقول إذا رحلت إلى البلا وإذا خلا بك منكر ونكير؟ مقام عظيم وهول فظيع، ونسأل الله جل وعلا الثبات واللطف، كما سأله تبارك وتعالى أن يقينا هذه الفتنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وهذه الفتنة مع تكاثر الأدلة التي تدل عليها أنكرها طوائف من المخذولين من أهل البدع من الجهمية والخوارج وكثير من المعتزلة، أنكروا ذلك مع وضوح الدليل. وإذا قلت أنكروا ذلك، أنكروا ذلك جملة وتفصيلا، فهم لا يثبتون فتنة القبر، لا يثبتون سؤال منكر ونكير، ولا يثبتون كذلك عذاب القبر ونعيمه. والله جل وعلا يقول: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. مع وضوح هذه الأدلة وظهورها وكثرتها وصحتها، يخذل من يخذل، نعوذ بالله من الخذلات. فيعرض عن ذلك كله ويكذب به. ولا نملك بعد البيان إلا أن نقول ما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما ذكر الدينوري في كتابه المجالسة، أنه قيل لإسحاق رحمه الله: إنها هنا قوما يكذبون بمنكر ونكير. فقال رحمه الله: سيردون ويعلمون. إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وكانت أبصارهم حديدا وأدركوا الحقائق على ما هي عليه وذهبت عنهم الشبهات والوساوس، فإنهم سيدركون أن هذا الأمر حق. ولكن هل ينفعهم ذلك؟ فإن دار الامتحان التي ابتلينا فيها بالإيمان بالغيب الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ها هنا في الدنيا هذا محل الامتحان وهذا محل الابتلاء. فإذا أخبرنا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي فلا معنى للإيمان إذا كنا سننكر ذلك. عندنا في هذا الموضوع كما ذكرت لك مسائل. المسألة الأولى: معنى فتنة القبر. المراد بفتنة القبر سؤال الملكين للميت وامتحانه في إيمانه، سؤال الملكين للميت وامتحانه في إيمانه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ما الذي يكون السؤال عنه. المسألة الثانية: الأدلة التي دلت على ثبوت فتنة القبر. فأقول: قد دل على هذا الأمر العظيم دليل من كتاب الله وأدلة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل من كتاب الله فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية قد فسرها أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بكلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الذي هو من أصح الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرج الشيخان من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية فيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني تلا هذه الآية، ثم قال: نزلت في عذاب القبر. ماذا قال؟ نزلت في عذاب القبر. وهذا من الشواهد لما ذكرت لك من التلازم بين مسألتي الفتنة والعذاب. أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذا الباب فإنها كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر. وقد ساق السيوطي في كتابه شرح الصدور 26 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا أحاديث سؤال الملكين في القبر. وقد خرجها صاحب الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم ممن دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا يدلك على أنها فتنة عظيمة، والموفق من ثبته الله جل وعلا في ذلك المقام العظيم. المسألة الثالثة، دلت السنة أيضا على أن ثمة من يستثنى من فتنة القبر، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من ذلك الشهيد في سبيل الله، ومن ذلك من مات مرابطا في سبيل الله، فهذان قد جاء فيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ممن يوقى الفتان، يعني يوقى فتنة القبر. ومن ذلك على الصحيح الصغير والمجنون، فإن الفتنة فرع عن التكليف، والصغير والمجنون لا تكليف عليهما، وعليه فلا فتنة لهما، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الرابعة، الملكان الموكلان بفتنة القبر اثنان، كما دل على هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا أقعد في قبره أتاه ملكان يسألانه، فدل هذا على أن الذي يتولى الفتنة ماذا؟ ملكان من الملائكة الكرام. وجاءت تسميتهما في جامع الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدكم، أو قال إن العبد إذا قبر أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. إذن هذا الحديث فيه إخبار باسمهما ووصفهما، فأما اسمهما فالمنكر والنكير، أحدهما يقال له المنكر بفتح الكاف ويخطئ من يكسرها، والثاني النكير بفتح النون ويخطئ من يكسرها. وفي هذا يقول السيوطي: وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلاف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتولى الفتنة أربعة: منكر ونكير وناكور ورومان، ولكن هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. إذن الثابت أنهما اثنان، المنكر والنكير. وقد جرى في كلام السلف منذ عهد الصحابة ثم التابعين ثم من بعد تسميتهما بالتنكير، يعني بدون ألف التعريف، فيقال منكر ونكير. وجاء وصفهما كما سمعت بأنهما أسودان أزرقان، وخاض بعض أهل العلم في تفصيل ذلك، هل المقصود أنهما أسودان شديدا السواد، أو أن المقصود أنهما أسودان والعينان زرقاوان، الله أعلم، وليس لنا علم بتفصيل ذلك، وإنما علينا أن نؤمن أنهما ماذا؟ أسودان أزرقان. وجاء أيضا أنهما يعاملان الميت بشيء من الحزم، فإنه قد جاء في حديث البراء الطويل الذي خرجه أحمد وغيره، وهو عمدة عند أهل السنة في تفصيل ما يتعلق بالحياة البرزخية، أنهما يقعدانه وينتهرانه، كما أن السؤال ليس سؤالا سهلا بل فيه شيء من الصعوبة. ولذلك في حديث البراء أنهما يقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ولم يقولا: ماذا تقول في محمد رسول الله مثلا، إنما: ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فلا يثبت إلا من كان صادق الإيمان، وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومما يشار إليه أيضا ها هنا أن من أهل العلم من اجتهد اجتهادا في غير محله وقال بلا دليل نعلمه أن اسم الملكين اللذين يأتيان المؤمن مبشر وبشير، ولكن هذا لا دليل عليه، والذي يظهر الله أعلم أنهما ملكان معينان يأتيان كل ميت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يقدرهما على أن يأتي كل ميت فيسألانه. كما أنبه هنا إلى أنه قد جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أن الذي يأتي ملك فيأتيه الملك أو جاءه الملك، وها هنا إفراد، مع أن الأحاديث الأخرى فيها أنهما اثنان. والتوجيه في ذلك أن يقال إن ها هنا ثلاثة أجوبة: الأول أن الإفراد محمول على إرادة ذكر الجنس بغض النظر عن العدد المحقق، أهو واحد أم اثنان أم أكثر، إنما المراد ذكر الجنس، وأن الذي يأتيه من جنس الملائكة. والثاني أنهما اثنان، الذي يأتيه اثنان والذي يسأله واحد منهما، فيحمل المجيء فتحمل التثنية على المجيء والإفراد على السؤال. والجواب الثالث أن يقال قد يمكن أن يكون الحال أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، يجوز أن يكون ذلك راجعا إلى اختلاف الأشخاص، فمن الناس من يأتيه اثنان ومن الناس من يأتيه واحد، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الخامسة: الفتنة كما جاء في حديث البراء الطويل، فيها السؤال عن ثلاث مسائل: السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ والسؤال الثالث: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي بعض الروايات: من نبيك؟ فالأسئلة تتعلق بهذه الأصول الثلاثة. وفي بعض الأحاديث ذكر أن السؤال يقع عن مسألتين، وفي بعضها أنه يكون سؤالا واحدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والتوجيه في ذلك والعلم عند الله جل وعلا أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يسأل الأسئلة الثلاثة، ومن الناس من يسأل سؤالين أو سؤالا واحدا، والعلم عند الله جل وعلا. المقصود يا أيها الإخوة أن هذا الامتحان العظيم ينبغي أن نتبع العلم به العمل، بأن يسعى الإنسان لتحصيل الثبات وأسباب الثبات في ذلك الموقف العظيم، فإن له ما وراءه ويترتب عليه ما يترتب، وبقدر ثباتك في الدنيا على الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعملك بهذا الدين تكون ثابتا في ذلك المقام. فالجزاء جزاء وفاق بقدر ثباتك في هذه الدنيا على هذا الدين، فإنك تثبت عند السؤال، وبقدر ثباتك على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثباتك على الصراط الأخروي، وبقدر أخذك من حوض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أوحاه الله إليه يكون أخذك من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأنت حجيج نفسك، وأنت وما تريد لنفسك، وهذه الأمور والله وبالله وتالله إنها لحق، وإن هذا كله سينتقل العلم به من علم اليقين بالنسبة لأهل الإيمان إلى عين اليقين، بل إلى حق اليقين، فكلنا سنموت وكلنا سندرك هذه الحقائق الغيبية. فينبغي أن يكون لمدارستنا ولعلمنا بهذه الأمور أن يكون لها أثر في اعتقادنا وعملنا وجدنا، وأن ننفض عن أنفسنا غبار الكسل والدعة والركون إلى الدنيا. فالأمر والله عظيم، والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن إليه صائرون، وكل سيجازى بعمله، والله المستعان. الموضوع الثاني ما يتعلق بعذاب القبر، وهو الذي ابتدأ به المؤلف رحمه الله حين قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وهذا يقال فيه ما قيل في الموضوع السابق، وهو أنه أنكره طوائف من أهل الضلال من جهمية وخوارج وكثير من المعتزلة والعقلانيون المعاصرون، وإن شئت فقل المتعاقلون، وإلا فهم أبعد شيء عن العقل الصريح. فهؤلاء أيضا ممن ينكرون فتنة القبر وعذابه. وعندنا في هذا الموضوع أيضا خمس مسائل. المسألة الأولى أن عذاب القبر حق ثابت قد دلت عليه أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويخطئ من يقول إن الدليل على عذاب القبر إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ من جهة الواقع، فإن الواقع أن الأدلة من القرآن أيضا قد دلت على هذا الأمر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله أصل عند أهل السنة في إثبات عذاب القبر في البرزخ، ولا شك أنها صريحة الدلالة على ذلك لمن تأمل. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن آل فرعون النار تعرض عليهم صباح مساء غدوا وعشية، وهذا لا يمكن أن يكون بالسبر إلا في واحدة من دور ثلاث: إما أن يكون هذا حاصلا في الدنيا، أو يكون هذا حاصلا يوم القيامة أو يكون حاصلا فيما بينهما وهي الدار البرزخية. أما في الدنيا فإننا نقطع أن هذا لم يكن حاصلا، ما كانوا يعرضون أو ما كان الأمر كما قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا أيضا لا يقع يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أن العرض إنما يكون قبل ذلك قطعا، وقبل ذلك ما عندنا إلا الدنيا والبرزخ، وفي الدنيا هذا لم يكن حاصلا، إذن ثبت أنه في البرزخ. ولا شك أن الأمر يدل على عذاب وشدة ليس إلى نعيم وترفيه، النار يعرضون عليها، فماذا تنتظر بعد هذا إلا أن يكون نوعا من العذاب. إذن هذا دليل من كتاب الله جل وعلا على ثبوت عذاب القبر في البرزخ. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من جهتين، أولا في قوله باسطوا أيديهم، الذي يظهر الله أعلم أن بسط اليد هنا بالضرب بدلالة الآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا لا شك أنه نوع من العذاب. والوجه الثاني قوله سبحانه وتعالى اليوم تجزون عذاب الهون، والملائكة صادقون لا يكذبون، ولو تأخر هذا العذاب وقيل إن المراد هو عذاب النار في الآخرة فلا يصح أن يكون هذا الكلام صحيحا، يعني لا يستقيم الكلام وسيكون هناك خلف، أليس كذلك؟ لأنهم يقولون اليوم تجزون عذاب الهون، ولو تأخر ذلك إلى سنوات طويلة وربما قرون مديدة لا يصح أن يقال إنه اليوم تجزون عذاب الهون، إذن دل هذا على أن العذاب حاصل في تلك الحال، فهذا أيضا دليل من كتاب الله يدل على ثبوت عذاب القبر. الدليل الثالث قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وإحدى المرتين والعلم عند الله جل وعلا هي عذاب القبر كما قال هذا ابن عباس وجماعة من السلف رضي الله عنهم ورحمهم. والبخاري رحمه الله ذكر هذه الآيات الثلاثة في صحيحه عند الاستدلال على عذاب القبر تحت باب ما جاء في عذاب القبر. ومن الأدلة على هذا أيضا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا بأنه عذاب القبر، هذا تفسير نبوي، الحديث عند البزار والحاكم وغيرهما، وقال ابن كثير في تفسيره إسناد جيد وحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وجاء موقوفا على أبي هريرة، وجاء مرفوعا من حديث أبي سعيد، وجاء موقوفا عليه، وجاء أيضا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن جماعة من السلف أيضا تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر. إذن هذه الآية أيضا مما يدل على عذاب القبر. في آيات أخرى ذكر منها طرفا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وكذلك ابن رجب في كتابه أهوال القبور، هذا عن كتاب الله. أما عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة متواترة، وقد روى أحاديث عذاب القبر 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة خرجها صاحبا الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم من أهل التصنيف في الحديث. فالعلم بها علم قطعي لا شك بذلك ولا ريب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألته عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. يا لله العجب، نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عذاب القبر حق، ثم يتحذلق متحذلق بعد ذلك ويشكك أو ينكر فيه. سبحان الله العظيم، أي قسوة في القلوب هذه. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يا هود، تعذب في قبورها. أسأل الله جل وعلا أن يشدد عليهم العذاب وأن يشفي منهم صدور المؤمنين. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وفي غيرهما أيضا من استعاذته عليه الصلاة والسلام من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والأحاديث في هذا كما ذكر الكتاني متواترة. هذه الأحاديث المخصوصة التي فيها الاستعاذة من هذه الأمور 4 تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت على أضرب مما يدلك على أهمية هذا الأمر، وأن هذه الاستعاذة ينبغي أن يعقد الإنسان عليها بخناصره وأن يهتم بها غاية الاهتمام. فإن الأحاديث جاءت على هذه الأضرب: أولا، أن فيها بيان فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو بهذه الدعوات، يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأمور 4، هذا فعله. وثانيا، أنه كان يعلم أمته، كان يعلم أصحابه، وتعليمهم تعليم لأمته، هذه الدعوات كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا على أي شيء يدل؟ يدل على حرصه الشديد، فإن تعليم القرآن يكون بحرص ومثابرة وتكرار ودقة، أليس كذلك؟ هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الدعاء. الأمر الثالث، أنه أمر بالاستعاذة من هذه الأمور 4 أمرا مطلقا. والضرب الرابع، الأمر منه صلى الله عليه وسلم بتخصيص هذا الدعاء بعد التشهد: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا فرغ من تشهده، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. فما بين انتهائك من التشهد والسلام هذا موضع قد أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من هذه الأمور 4. وحري بالمسلم أن يهتم بشأن هذا الدعاء. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعاذ من عذاب القبر دل هذا على أنه شيء ثابت، أليس كذلك؟ لا يستعيذ صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بالاستعاذة من شيء معدوم، إنما هو شيء ثابت وحق. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من عذاب القبر الذي أسمع منه. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله القدرة على سماع ما يقع من العذاب نعوذ بالله، لكن من رحمته بهذه الأمة ما دعا أن تسمع كما يسمع هو عليه الصلاة والسلام، فقال: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أن لا يدفن بعضكم بعضا على تفسير لبعض أهل العلم، أو لولا أن لا يجرؤ أحدكم على أن يذهب إلى المقابر ليدفن أهله، أو أنكم تهلكون حتى لا يمكن أن يدفن بعضكم بعضا. فالمقصود أن هذا غيظ من فيض مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثبات عذاب القبر. أما ما يتعلق بنعيم القبر فمن ذلك ما ذكرت لك آنفا في حديث البراء، وفيه أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث كعب بن مالك الذي ذكرته أيضا: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في حق الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة في العرش، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم، إلى غير ذلك مما جاء في نعيم القبر. المسألة الثانية الذي عليه اتفاق أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن معا، بحيث تنعم الروح مقترنة بالبدن وتنعم منفردة عنه. هذا الذي حصل ووقع اتفاق أهل السنة والجماعة عليه، والأدلة عليه كثيرة. المسألة الثالثة: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ أما بالنسبة للكافر فلا شك أنه عذاب دائم، ويدل على هذا قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهذا يفيد ديمومة ذلك إلى يوم القيامة. ويدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي الذي فيه ذكر المنكر والنكير، وفيه أن الكافر إذا سئل فإنه يقول: لا أدري، قلت ما قال الناس أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالذي يكون أن الأرض تلتئم عليه نعوذ بالله حتى تختلف أضلاعه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا يزال فيها معذبا إلى يوم القيامة، لا يزال فيها في هذه الأرض التي تلتئم عليه معذبا إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما العاصي فقد ثبت في طائفة من العصاة أن عذابهم عذاب دائم إلى يوم القيامة، ومن ذلك ممن ثبت فيه هذا ما ثبت في البخاري وغيره، بل ما ثبت في الصحيحين من إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يجر إزاره من الخيلاء، قال: إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الذي يقع في هذا الأمر. ومن ذلك أيضا ما ثبت في حديث سمرة في البخاري، وفيه رؤيا طويلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في البرزخ، ومن ذلك أنه رأى الذي يشق شدقه، وعرف به وهو أنه الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فهذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل به إلى يوم القيامة. وكذلك في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يشدخ رأسه، وهو الذي أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وفي رواية في الصحيح وينام عن الصلاة المكتوبة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يفعل به إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن من العصاة المعذبين في البرزخ من يستمر عذابه إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ليس في هذا الحديث، ليس في هذه الأحاديث، أو ليس في الأحاديث ما يدل على أن هذا حاصل لكل من يعذب في البرزخ، بدليل أنه في حديث سمرة السابق رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين ممن يعذبون في البرزخ، رأى الزناة ورأى آكلي الربا، ورأى غير هؤلاء، وما أخبر أنه يفعل به إلى يوم القيامة إلا في ذينك، ها، في الكذاب والذي أتاه الله القرآن إلى آخره. فقد يقال إن هذا دليل على أنه ليس كل عاص يعذب أن عذابه ماذا؟ مستمر إلى يوم القيامة. وهذا الذي يتقرر عند علمائنا، علماء أهل السنة، أن عذاب القبر بالنسبة للعصاة قد يكون مستمرا وقد يكون إلى أمد ثم ينقطع، وانقطاعه قد يكون بسبب إما بحسنة قدمها ولا تزال آثارها مستمرة، أو بحسنة تهدى إليه من إخوانه المسلمين إهداء شرعية، وقد يكون ذلك بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من عذاب القبر. رابعا، أشير إلى أنه روي أن عذاب القبر يرفع في رمضان، أخرج هذا أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله عنه موقوفا، ولكنه لا يصح، ضعفه ابن رجب وغيره من أهل العلم. فالذي أعلمه أنه لا يصح في هذا الباب شيء. ولكن فيما يتعلق بانقطاع العذاب الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا، من قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الشاهد في قوله سبحانه وتعالى عن هؤلاء من بعثنا من مرقدنا، جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن جماعة من السلف كمجاهد وقتادة والحسن رحمهم الله وغيرهم، أن أهل القبور يفتر عنهم العذاب بين النفختين، فينامون أو يرقدون رقدة. ولذلك إذا بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا، لأنهم كانوا في رقدة. هذا الذي يظهر من هذه الآية، هو التفسير فيه كما ذكرت لك جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الخامسة: الأسباب المقتضية لعذاب القبر. هذه الأسباب أسباب يمكن أن نجعلها في قسمين، في سبب عام وأسباب خاصة. أما السبب العام فإن المعاصي عموما مما يخشى أن تكون سببا لعذاب القبر، ويدل على هذا قوله تعالى فيما سمعت آنفا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد سمعت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بأنها في عذاب القبر. والإعراض عن ذكر الله يكون بأمرين: بترك ما أوجب الله، وفعل ما حرم الله. إذن يخشى من المعاصي عموما أن تكون سببا في عذاب القبر، وعلى من يريد نجاة نفسه أن يحذر. أما الأسباب الخاصة فإنه قد جاء التنصيص على أنها سبب لعذاب القبر، لها مزيد اختصاص بكونها سببا لعذاب القبر. ومن ذلك النميمة، ومن ذلك عدم التنزه عن البول. وقد جمعهما حديث ابن عباس مخرج في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وأخبر أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير. وفي رواية: وما يعذبان في كبير بلى. وفي رواية: وما يعذبان في كبير وإنهما لكبير. ما يعذبان في كبير تركه، أو في كبير في نظرهما، يعني مما يستصغر. والحق أنهما أمران عظيمان وذنبان كبيران. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، يعني يتساهل في أمر النجاسة التي تقع على بدنه أو تقع في ثيابه. والناس في هذا طرفان ووسط، منهم من يتساهل ولا يبالي، وهذا الذي جاء فيه الوعيد، حتى إنه جاء عند الدارقطني والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر في البول. فهذا من أعظم الأسباب التي تقتضي عذاب القبر. أقول هذا هو الصنف الأول، يتساهل. فينبغي أن تكون هذه الأحاديث سببا لأجل أن يحذر. ويقابل هذا من يغالي ويتنطع، وربما خرج إلى نوع من الوسوسة، يبالغ جدا في مسألة الطهارة حتى تعود الطهارة ولربما تعود الصلاة هما عظيما على رأسه. والوسط بين هذا وهذا، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ومن أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله منه، جر الإزار خيلاء، كما سمعت في الحديث الماضي. ومن ذلك المعاصي التي جاء ذكرها في حديث سمرة، وهي الزنا وأكل الربا، وأن يغفل الإنسان عن كتاب الله بعد إذ أتاه الله إياه. يؤتيه الله القرآن فينام عنه بالليل ولا يعمل فيه بالنهار، يتشاغل عنه حتى ينسى حروفه وحدوده، حتى ينسى حروفه ويضيع حدوده. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح بإسناد جيد كما قال عن ابن سيرين رحمه الله: في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه، ويقولون فيه قولا شديدا. كذلك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في هذا الحديث. أيضا الغلول من الغنيمة كما في قصة الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه سهم فقيل هنيئا له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا نعوذ بالله. فهذا مما جاء في أسباب عذاب القبر ويقابلها أسباب الوقاية منه، وهذه مما ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. من ذلك الاجتهاد في عمل الصالحات ما أمكنه ذلك، يجتهد ويثابر، فإن هذا سبب للوقاية من عذاب القبر. ومن ذلك أيضا الشهادة في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الترمذي للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها ويجار من عذاب القبر. أيضا من الأسباب أن يبتلى الإنسان بمرض باطني يتسبب في وفاته، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن هذه الأمراض والأورام سبب للرحمة والوقاية من العذاب. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. ومن الأسباب أيضا كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرص أشد الحرص على تعليم أمته أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، ومن الأمور الثلاثة المذكورة، إلا لأن هذا سبب للوقاية بتوفيق الله عز وجل ورحمته من الوقوع في هذا الأمر. والعلم عند الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثالث. هذا الموضوع يا إخوتاه موضوع عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر وسؤال الملكين مما كثر في هذا العصر التعرض له بالتشكيك والإنكار والتشغيب، وذلك من قبل أناس يدعون أنهم عقلانيون حداثيون يروجون شبهات تؤثر على الأغمار وتضعف يقين الجهال، فينبغي الحذر من ذلك. فما أكثر اجتهاد هؤلاء، قبح الله سعيهم في التشويش على عقائد المسلمين ولا سيما في هذه المسألة، وينشرون هذا في وسائل التواصل والإعلام، ويتلقف هذا من يتلقفه. وفيما يتعلق بعذاب القبر يذكرون شبهات عدة، ورأيت أن أشير إلى 5 منها مع الإجابة على ذلك. من ذلك، وهذا من العجب، أنهم يستدلون على إنكار عذاب القبر بأدلة من السنة. وإن أردت أن تعجب فدونك هذا الأمر، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت متواترة على إثبات عذاب القبر، تستدل على إنكار ما أثبتت بحديث من السنة؟ نعوذ بالله من عمى البصر والبصيرة. من ذلك أن بعض هؤلاء المتحذلقين استدلوا على إنكار عذاب القبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عذاب دون يوم القيامة. هكذا يقتطع هذا القدر من الحديث ويقول هو دليل على أنه لا عذاب في البرزخ. الجواب عن هذا أن أعيد الدعاء فأقول: أعوذ بالله من عمى البصر والبصيرة. هذا الحديث الذي تستدل به هو بعينه دليل على إثبات عذاب القبر. كيف رأيت هذا القدر ولم ترى غيره في الحديث نفسه ناهيك عن الأحاديث الأخرى؟ بيان ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج في مسنده بإسناد صحيح، بل على شرط البخاري كما قال ابن حجر، بل على شرط الشيخين كما قال ابن كثير، من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كانت يهودية تخدمها فلا تصنع لها عائشة رضي الله عنها شيئا إلا قالت لها: وقاك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وعم ذلك فأخبرته بما قالت اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود وهم على الله تعالى أكذب. كذبت يهود وهم على الله تعالى أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. هذا القدر صحيح وثابت ولا شك فيه، ولكن له تتمة، وهذا الذي يغفله من يغفله من هؤلاء الضالين المضلين، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم منتصف النهار مشتملا بثوبه وعيناه محمرتان، وهو يقول صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: أيها الناس، أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم، بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس، هذا هو الشاهد، استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. الحديث نفسه، وإذا بهذا يستدل بشطر منه ويغفل باقيه. وتوجيه ذلك مع بقية الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم من ربه أن العذاب يقع على من شاء الله من عصاة الموحدين من أهل الإسلام، إنما كان عنده علم أنه يقع على الكفار. ولذلك في صحيح مسلم في قصة شبيهة أو شبيه سياقها لهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما أخبرت به اليهودية، فقال: كذبت، إنما تفتن يهود، إنما تفتن يهود. إذن كان عنده علم أن العذاب إنما يقع على الكفار، ولم يكن عنده علم أن أهل الإسلام والتوحيد يكون لهم ما يكون. ثم أوحى الله عز وجل عليه بذلك فأخبر به كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في أحاديث أخرى. وقد يقول قائل: ولكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت على عائشة تلك اليهودية التي دعت لها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، عذاب القبر حق، وفي رواية أن الذي دخل عليه أن الذي دخل عليها عجوزان من عجز اليهود، من عجز اليهود يعني من عجائز اليهود في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا، عذاب القبر حق. فالجواب عن ذلك أن يقال الجمع بين الأحاديث يقتضي أن يقال إن هذه القصة قد تكررت، ففي المرة الأولى ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم فكذب اليهودية، ثم أوحي إليه ولم تعلم عائشة رضي الله عنها، ثم تكرر منها السؤال فأخبرها بقوله ماذا؟ نعم، عذاب الحق، عذاب القبر حق، وصدق اليهودية أو اليهوديتين فيما أخبرت به، والعلم عند الله جل وعلا. الشبهة الثانية قول بعضهم كيف يكون ثمة عذاب في البرزخ دون أن يكون هناك حساب؟ الحساب إنما يكون متى؟ يوم القيامة، فكيف يكون عذاب قبل الحساب؟ فيقال الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، والمهم أنه لا ظلم، فالله جل وعلا لا يظلم عباده، قد حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فإذا عذب من استحق العذاب فإن هذا عدل منه سبحانه وتعالى، ولو لم يكن ثمة حساب. الحساب هو توقيف العباد على أعمالهم وتقريرهم بذلك وتذكيرهم ما نسوا منها، لكن هذا لا يعني أن العذاب إذا وقع على المستحق دون أن يسبقه هذا الحساب أنه يكون ثمة ظلم في ذلك، حاشا وكلا. ثم إننا نقول أنت يا أيها المتحذلق الذي تنكر أحاديث عذاب القبر وتدعي أنك تستدل بكتاب الله فحسب، نقول هذا كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا متى؟ يوم القيامة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، هذا عند الوفاة، لأنه قال إذ يتوفى الذين كفروا، فهذا قبل يوم القيامة، فمع ذلك حصل العذاب وهو أن تضرب وجوههم وأدبارهم، ومع ذلك لم يسبق ذلك حساب. ونقول إن الحساب يقع في البرزخ كما يقع، نقول إن العذاب يقع في البرزخ كما يقع أنواع من العذاب في الدنيا، وما الإشكال في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول سنعذبهم مرتين، هذا متى؟ هذا في الدنيا وفي البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم، ثم بعد ذلك يكون الحساب والجزاء الأخروي، وهذا لا إشكال فيه. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول ومن أعرض عن ذكري، انظر الجزاء، فإن له معيشة ضنكة. إذن الله سبحانه يفعل ما يشاء، فإذا شاء أن يعذب بما شاء قبل محاسبة، قبل المحاسبة فعل، وإن شاء أن يعذب بعد المحاسبة فعل، وهو سبحانه وتعالى عدل في هذا وفي هذا، ولم يظلم. شبهة ثالثة وهي من أكثر ما يذكره هؤلاء، وهي زعمهم أن الله سبحانه ذكر عذاب النار في القرآن كثيرا، ولكنه ما ذكر عذاب القبر ولو مرة واحدة، فدل هذا على أن عذاب القبر غير ثابت. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن يقال إنه لا يسلم أن عذاب القبر غير وارد في القرآن، بل هو وارد في القرآن كما سبقت الأدلة على ذلك، فسقطت الشبهة، كما ذكر الله عذاب النار في القرآن فإنه ذكر عذاب القبر. الجواب الثاني أن نقول هب أنه لم يذكر عذاب القبر في القرآن، فكان ماذا؟ فإنه قد ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أحاديث عذاب القبر كما قال ابن كثير رحمه الله كثيرة جدا. فنحن نقول إنه إذا كان كتاب الله عز وجل حجة وكان ما فيه حقا، فكذلك الأمر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنها حجة وإنما فيها حق. فالسنة شقيقة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بالسنة كما أوحي إليه بالقرآن، فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الوحي الذي آتاه الله إياه نوعان، وحي متلو ووحي غير متلو، ولا فرق بينهما في الحجية والاستدلال. فمتى ما ثبت الدليل من الكتاب أو السنة فوجب الأخذ به، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في ذلك. وإننا نقول لهذا المتحذلق: هل أنت لا تأخذ إلا بما كان قد جاء في كتاب الله عز وجل فحسب دون ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت بذلك فقد سقط الدين، إنه لا يمكن أن يكون ثمة قيام للدين إلا بإثبات ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. كثير من العبادات ستسقط. أين الأذان في القرآن؟ هذا الذي أطبق عليه المسلمون جميعا في كل أقطار الأرض منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أين هو في القرآن؟ غير موجود. أين الدليل على ركعات الصلوات هذه التي اتفق المسلمون قاطبة على أنهم يصلونها؟ أين ذلك في كتاب الله؟ وأين الدليل على كثير من أفعال الصلاة وأقوالها؟ لا وجود لذلك إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الدليل على عدد أشواط الطواف والسعي وكثير من أفعال الحج وأقواله ومناسكه؟ أين الدليل على كثير من تفاصيل الصيام والزكاة؟ أين الدليل على كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح والطلاق والرضاع؟ كثير من المعاملات المتعلقة بالبيع والربا والإجارة والحجر والتفليس والشفعة وأشياء وأشياء، لو شئت أن أعددها لطال المقام. أين الدليل على هذا كله إن كنت لا تستدل إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ سيأتي مزيد لبيان هذه الجزئية فيما يأتي من الأصول الجامعة إن شاء الله في حجية السنة. الشبهة الرابعة، وهي من أسخف الشبه، وهي ما قال بعضهم: إن حديث منكر ونكير من الإسرائيليات. يا لله العجب، أعوذ بالله من عمى البصر والبصيرة. أحاديث إثبات الفتان، إثبات الملكين اللذين يتوليان سؤال العبد في قبره، من الإسرائيليات. ما يدري الإنسان ماذا يقول في هذا الكلام، كون السؤال في القبر يكون من ملكين، هذا ثابت في الصحيحين، في أصح الكتب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الميت إذا أقعد في قبره أتاه الملكان، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في حديث البراء ذكر الملك، وثبت هذا في البخاري وثبت في مسلم من حديث أسماء، ولا أدري إن كان الصحيحان قد أصبح من كتب الإسرائيليات. هذا علم جديد لا يعلمه أحد من المسلمين قط إلا هذا الذي تفوه بهذه السخافة. وأما التنصيص على اسمهما وأنهما المنكر والنكير فإن هذا قد ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. هل أيضا ما ثبت في السنن التي قبلها المسلمون وتعبدوا لله سبحانه وتعالى بما صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعد ذلك من الإسرائيليات؟ إن هذا لمن السخافة بمحل. الشبهة الخامسة وهي شبهة قديمة حديثة تناولها العلماء المتقدمون والمعاصرون أيضا، وهي زعمهم أننا لو فتحنا القبر فإننا لا نجد شيئا، لا أثر لما جاء في النصوص لا من سعة القبر ولا من ضيقه ولا من اختلاف الأضلاع ولا أثر للضرب أو العذاب أو ما يفتح له من الجنة أو من النار إلى آخر ما هنالك، لا نجد أثرا لذلك، الميت على ما هو عليه. فلو كان هذا صحيحا وواقعا رأينا أثرا لهذا. وهذا الإنسان ينبغي أن يذكر بحقيقة إيمانه، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الغيبي. وإن الذي يقع في القبر ليس من جنس الحياة الدنيوية التي نحن عليها الآن، هذه حياة أخرى، هذه حياة برزخية الله أعلم بما فيها. فليس الأمر من عالم المشاهدة، إنما هذا أمر غيبي. وإننا نقول لهذا الإنسان: أرأيت لو كنت تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرك أن في القبر عذابا ونعيما، ماذا كنت أنت قائل؟ إن كنت ستكذبه فالحديث معك ليس هذا مجاله، إنما نتحدث معك على أنك كافر بالله جل وعلا، ملحد أو نصراني أو مرتد، هذا بحث آخر. ما إن كنت تزعم أنك من المسلمين فإنه واجب عليك أن تسلم بذلك. ثم يقال ثالثا: الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أين هذا؟ والدليل من كتاب الله عز وجل. أين هذا في الواقع المشاهد؟ كم رأى الناس كفارا يموتون ومع ذلك ما رأينا بأعيننا شيئا مما أخبرت به هذه الآيات. وأي جواب تجيب به عن هذه الآية هو جوابنا عليك فيما أنكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت ستكذب بكتاب الله عز وجل فالبحث معك حينئذ سيكون بحثا آخر، سيكون بحثا في الأصل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سنقرر معك ابتداء هل تؤمن بالله عز وجل أم لا، فإذا سلمت بذلك انتقلنا معك إلى البحث في كمال الله سبحانه وتعالى، الكمال المطلق. إذا تقرر هذا عندك ننتقل بعد ذلك إلى إثبات حكمة الله جل وعلا. إذا تقرر هذا انتقلنا معك بعده إلى الكلام عن ثبوت النبوة، إذا تقرر هذا انتقلنا معك خامسا إلى إثبات صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والبراهين القطعية اليقينية على أنه رسول من عند الله حقا. فإذا تقرر هذا لم يبقى أمامك إلا أن تذعن وأن تسلم بما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. الأمر أو الجواب الرابع، قبل أن نتحدث عن عذاب القبر، حدثني يا أيها المنكر عن الموت، ما هو الموت؟ سيقول مفارقة الروح للبدن، فنقول له نحن لا نرى شيئا يخرج، ليس كذلك؟ كم رأى الناس أمواتا يموتون بين أيديهم؟ هذا يمكن إنكاره يا جماعة؟ أجيبه، لا يمكن إنكاره. هل رأى أحد شيئا يخرج؟ أجيبه، ما رأى أحد شيئا يخرج. هذا ونحن في هذه الدنيا، وما انتقلنا بعد إلى الحياة البرزخية ونحن نشاهد بأعيننا ما يحصل لإنسان كان منذ لحظات من أهل هذه الحياة، ومع ذلك نحن لا نرى شيئا، فماذا أنت قائل؟ هل الذي خرج منه هو الأكسجين مثلا؟ تقول الهواء والأكسجين لا يرى. نقول الأمر سهل، عندنا هذه الاسطوانات المليئة بالأكسجين، يمكن ماذا؟ أن نحقن بها هذا الميت وبالتالي يعود على زعمك إلى الحياة، أم أن الذي خرج شيء آخر وهو من أمور الغيب؟ إذن أنت بين أمرين، إما أن تسلم بالغيب وإما أن تكون منكرا للموت، وبالتالي تكون قد أضحكت العقلاء على عقلك. الأمر الخامس، رحمك الله، حدثني يا أيها المنكر عن شخص نام بجوارك فرأى ما رأى من أمور شديدة، من شدة، من كرب، من ضرب، ولربما قام فزعا، ولربما قام وجسده يشعر فيه شيئا من الآلام. هذا يقع يا إخوة ولا ما يقع؟ هذا يقع، وأنت بجواره لم ترى شيئا، هذا وأنت وإياه ماذا؟ في الدنيا، ماذا أنت قائل؟ ستقول هذا شيء تعلق بالمنامات. نقول وما هي حقيقة هذه المنامات؟ أنت لا تؤمن إلا بالشيء الذي تراه من المحسوسات، فما حقيقة هذه المنامات التي أثرت على نفسية هذا النائم، ربما أثرت على جسده وأنت بجواره ما شعرت بشيء؟ حدثني بأمر سادس، يا أيها المنكر هداك الله، أرأيت لو كنت تسير بجوار رجل هل يمكن أن يكون مبتسما لك وقلبه مليء بالغيظ والكيد والبغض والحسد لك؟ ممكن ولا لا؟ طيب، لماذا لا يمكنك معرفة ذلك؟ ستقول إن كنت من العقلاء، إن الله طوى عنا معرفة ما في القلوب، صحيح؟ نقول أحسنت، وإننا لنقول إن الله طوى عنا ما يكون في القبور، كما أن الله طوى عنا معرفة ما في القلوب فقد طوى عنا معرفة ما في القبور. إذن خلاصة، إما أن تكون مؤمنا بالغيب مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه سيكون شأنك شأنا آخر. أقول بعد هذا يا إخوتاه، أنتقل إلى الموضوع الرابع والأخير، المتأمل في أحوال هؤلاء المشككين المرتابين في ما يتعلق بعذاب القبر أو غيره من حقائق الشرع التي لا يفتأ هؤلاء من تشكيك الناس فيها وبث الريب في أوساطهم، إنك إن تأملت أحوالهم وجدت الخلل عندهم راجعا إلى أمرين: أولا خلل في الإيمان بالغيب، وثانيا خلل في اعتقاد حجية السنة. تأمل أحوالهم ستصل إلى هذه النتيجة، أن القوم عندهم إيش؟ خلل في الإيمان بالغيب، وعندهم خلل في اعتقاد حجية السنة. وحينئذ أقول هذه أصول جامعة تتعلق بالإيمان بالغيب، وبعدها بعون الله أصول جامعة تتعلق بحجية السنة. ضعها أمام ناظريك وافتح لها قلبك، لعلها تكون سببا لهداية إلى الحق. أولا أصول في الإيمان بالغيب. الأصل الأول الإيمان بالغيب عمدة الإسلام وحقيقة الإيمان، ولا عقيدة إلا بالإيمان بالغيب. كل الاعتقاد في حقيقته ليس إلا إيمانا بالغيب. يا أيها الإنسان، ما هو الإيمان؟ ما أركانه؟ ما أصوله؟ أليس أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؟ أليست هذه أمورا غيبية؟ إذن كيف تشكك في أمر غيبي؟ والاعتقاد والإيمان إنما هو غيب. إذن لا عقيدة ولا إيمان ولا إسلام، ليس فيه إيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المؤمنين أول صفة، وهي الذين يؤمنون بالغيب. هذه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان بالغيب هي أن نرجع في معرفة ما لا نعرف إلى من عرفنا به ثم نصدقه في قوله. هذه حقيقة الإيمان بالغيب. والذي أخبرنا بهذا هو الذي وصفه الله جل وعلا في قوله: وما هو على الغيب بضنين، محمد صلى الله عليه وسلم. وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، قراءتان سبعيتان متواترتان. ليس هو صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي على الغيب بضنين كاتما يكتم ولا يبين، بل قد بلغ ما أمره الله عز وجل ببلاغه. وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، بل إنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لا ينطق عن الهوى. الأصل الثاني ليس في أمور الغيب ما يحكم العقل بامتناعه واستحالته، ونتحدى على هذا. ليس هناك شيء يجزم العقل بأنه ممتنع من أمور الغيب البتة، إنما في أمور الغيب ما لا سبيل للعقل إلى إدراك كنكه وحقيقته، يقف العقل عنده حاجزا، أو أنه شيء بخلاف ما اعتاد العقل التفكير فيه. هذا يمكن أن يقع ولا إشكال في أن يقع، لأن عقل الإنسان محدود بالحواس الخمس، وما كان وراءها إنه لا سبيل للعقل لإدراكه، لكنه لا يحكم بامتناعه، إنما يقف عاجزا دونه. الأمر الثالث العقل أضعف من أن يحيط علما بكل شيء، والحواس ليست المعيار لإثبات كل شيء. العقل أضعف من أن يحيط علما بكل شيء، وهذا مما لا يختلف فيه عاقل. العقل ينادي بالعقلاء: إن لي حدودا لا يمكنني تجاوزها، فما زاد عليها وما كان فوقها فلا سبيل لي لإدراكه. قدرة الإنسان محدودة، عقله وحواسه، سمعه بصره، قوته، كل ذلك محدود لا يمكنه أن يتجاوزه، بل يقف عاجزا أمام أمور كثيرة. فلو قيل لأحد: عد حبات الرمال وعد نجوم السماء، لقيل إن هذا يمكن أن يعد، هذه أشياء محدودة ومعدودة، صح ولا لا؟ لكن العبد أضعف من أن يقوم بذلك. حدثني عن روحك التي بين جنبيك، كيف هي؟ ما جنسها؟ ما مادتها؟ ما حجمها؟ هل يمكن أن يجيب؟ لا يمكنها أن يجيب، لأن العقل أضعف من ذلك، والحواس ليست المعيار لإثبات الأشياء وحدها. وبناء عليه، فمن عجز عن إدراك أقرب شيء إليه فهو لما سواه من الأمور أعجز. الأمر الرابع: نحن عاجزون عن معرفة أمور كثيرة من الأمور المحسوسة في هذا العالم، فعجزنا عن إدراك حقائق الغيب أولى. في العالم أشياء كثيرة يقف العقل أمامها عاجزا، ويعلم أنه لا يعلم، كل عاقل يدرك ويعلم أنه لا يعلم ويعترف بأنه يجهل، وكل يوم تترسخ هذه الحقيقة، كل اختراع، كل اكتشاف علمي يثبت لنا هذه الحقيقة يا إخوتاها، ليس كذلك؟ كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. قبل سنوات لو قيل لأحد: إن قطرة ماء واحدة يعيش فيها آلاف من الكائنات الحية، أكان يصدق؟ لو تكلم متكلم بهذا أكان يصدق؟ ها؟ اليوم هل هناك من يكذب؟ أجيبوا يا جماعة، هذا شيء ماذا؟ يرى بالعين، قطرة واحدة يعيش فيها ما شاء الله من كائنات حية، لكن هذا كان قبل سنوات أمرا مجهولا، وبالتالي يمكن أن يتسرع متسرع فينكره. الآن تبين لنا أن هذا الإنكار ماذا؟ غير صحيح. هذا الكون يا إخوتاه مليء بالأشياء، وكلما ارتفع الإنسان في العلوم التجريبية فإنه يجزم بذلك ويزداد قناعة به. مقدار ما يعلمه الناس من هذا الكون وحقائقه لا يزال نزرا يسيرا، وهم يجزمون، أعني العلماء التجريبيين يجزمون بوجود أشياء كثيرة لا علم لنا بها، مع أنهم يجزمون بوجودها لكنهم لا يدركونها، حتى قال بعضهم: إن مقدار ما يعلمه الإنسان كل البشرية بكل تقنياتها، مقدار ما يعلمونه من هذا الكون لا يتجاوز 5%، والباقي 95 ما بين أشياء مجهولة، إما أن يكون مادة مظلمة وإما أن يكون طاقة مظلمة. أنا كل هذا أتحدث، أنا في هذا كله أتحدث عن ماذا؟ عن هذا الكون المشاهد، عن شيء يتعلق بالحياة الدنيا. فماذا عن الدار الآخرة؟ وماذا عن الحياة الغيبية؟ وماذا عن الحياة البرزخية؟ إذا كنا فيما يتعلق بهذه الحياة عاجزين غير مدركين ومحيطين، فنحن عن غير هذه الحياة في الإدراك أعجز. الأمر أو الأصل السادس ليس في الإيمان عفوا الخامس ليس في الإيمان بالغيب تعطيل للعقل، وإنما فيه صيانة له عن الخوض فيما هو فوق طاقته. إياك أن يتسلل إليك وهم، وهو أن الإيمان بالغيب يعني أن نعطل عقولنا. لا والله، بل هذا في الحقيقة وضع للعقل في محله وعدم تكليف له بما هو فوق طاقته، لأنه لو كلف فوق طاقته فإنه سيتيه، سيضيع. إذن العقل يقتضي أن نضع العقل في محله ولا نتجاوز به محله. الأصل السادس: الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة. الخبر الصادق مصدر من مصادر المعرفة. لا أقول إن هذا قول المسلمين، بل أقول إن هذا قول جميع العقلاء، فكل العقلاء مطبقون على أن الخبر الصادق ماذا؟ مصدر من مصادر المعرفة. ويستحيل، وأكرر، يستحيل أن ينفك أحد مهما أعلن عن تعاقله، يستحيل أن ينفك عن قبول الأخبار، مستحيل، بل لا بد أن يكون قابلا للأخبار، قلت هذه الأخبار أو كثرت. ونحن نقول إن الدلائل اليقينية القطعية قد أخبرت أن أصدق الأخبار هي ما جاءنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل السابع والأخير، وهو الخلاصة، وإن شئت فقل هو محور البحث كله: منصب التحكيم لا يقبل الفراغ والشغور. منصب التحكيم لا يقبل الفراغ والشغور، فإما وحي معصوم وإما عقل غير معصوم. هذا هو المعترك بين أهل الإيمان وأهل الريب. منصب التحكيم، ما الذي يحتكم إليه؟ ما هو الحاكم؟ ما هو المرجع؟ ما هو الذي ينبغي أن يسلم إليه؟ ما هو الشيء الذي يجب أن يكون متبوعا وغيره تابعا له؟ ما عندنا إلا أمران: إما أن يكون وحيا معصوما، وإما أن يكون عقلا غير معصوم، وليختر كل إنسان ما يحب أن يكون المرجع عنده. هذا يا إخوتاه هو خلاصة كل ما يقع في ساحة الصراع الفكري العقدي اليوم. هو هذا المرجع، ما هو المعول على أي شيء؟ ما هو الحكم؟ ما هو المتبوع؟ علينا أن ندندن على هذه القضية، إنه لا يمكن أن يكون هذا المنصب شاغرا. إما أن يكون وحيا معصوما، وإما أن يكون عقلا غير معصوم، وكل عاقل لا بد أن يقدم المعصومة على غير المعصوم. أختم بعد هذا بالتنبيه على الشق الثاني من سببي الانحراف في هذه المسائل الغيبية، وهو ما كثر الكلام فيه من المشغبين والمشككين وأصحاب المآرب، أعني الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشغيب على حجيتها. فهذه أصول عشرة جامعة تتعلق بهذا الموضوع، ولعلي أكون قد ذكرتها في مجالس سابقة، ولكن الأمر كما قيل المكرر أحلى. الأصل الأول: السنة شقيقة القرآن، ولا غنى لواحد منهما عن الآخر، بل ولا ينفع الإيمان بأحدهما دون الآخر. اعلم هذا وأيقن بهذا، السنة شقيقة القرآن، ولا يغني إيمان بواحد منهما عن الإيمان بالآخر، بل والله لا ينفع، لا ينفعك إيمان بالقرآن دون أن تكون مؤمنا بالسنة، ولا ينفعك إيمان بالسنة دون أن تكون مؤمنا بالقرآن. الأصل الثاني: لا تعارض بين السنة والقرآن، بل هما متفقان مؤتلفان، وكل دعوة بخلاف هذا سببها الجهل أو سوء القصد. ومن رزق الإنصاف وسبر كل دعاوى الجاهلين المتجاهلين للتعارض بين السنة والقرآن، فإنه سيكتشف أنها دعاوى ساقطة، وأنه لا يمكن البتة أن يختلف الوحي عن القرآن والسنة، بل لا بد أن يكونا متفقين مؤتلفين غير مختلفين. الأصل الثالث: لا يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة. وحقيقة هذه الدعوة الاستغناء عن الإسلام والسعي في تقويضه، إذ لا ثبوت للإسلام بلا سنة، ولا يفهم إسلام بلا سنة، ولا يقبل إسلام بلا سنة. أنعم النظر في هذه الكلمات، فإنها والله حق، والدلائل والبراهين عليها كثيرة. الأصل الرابع: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أخذ بالسنة فقد أخذ بالقرآن، ومن أعرض عن السنة فقد أعرض عن القرآن. أولئك الجاحدون للسنة هم رب السماء، قد جحدوا القرآن قبل أن يجحدوا السنة. الأصل الخامس: يستحيل فهم القرآن والعمل به بمعزل عن السنة، فإنها بيانه وتفسيره، لا يمكن أن تفهم القرآن إذا لم تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأجبني، كيف ستعمل بقوله وأقيم الصلاة، كيف ستعمل بقوله وآت الزكاة؟ لا يمكن بحال أن تفهم هذه الأوامر بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس: السنة حجة مستقلة في التشريع، فما جاء منها مطابقا للقرآن فهو حجة، وما جاء منها زائدا على القرآن فهو حجة. الأصل السابع: السنة كلها حجة وجميعها وحي، قولية كانت أم فعلية أم تقريرية، لا فرق في هذا بين ما تعلق منها بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات. السنة كلها حجة، والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر. حذاري من تشغيب المشغبين الذين يزعمون الأخذ بالسنة في مسائل العبادات، في الصلاة والطهارة لا بأس أن نأخذ بالسنة، ولكن إذا وصل الأمر إلى أمور العقائد فإننا نمتنع عن ذلك، فنقول إن هذا تفريق بين المتماثلات، والعقلاء يرأبون بأنفسهم عن ذلك، فإن الباب باب واحد والمقام مقام واحد. وإذا كانت السنة حجة في العبادات، فما الذي يجعلها غير حجة في العقائد؟ إنما هذا تفريق بين متماثلين. الأصل الثامن، السنة حجة دائمة لا مؤقتة، كانت ولا تزال ولن تزال. السنة كانت حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم والله حجة، وستبقى حجة إلى انتهاء هذه الحياة. فحذاري من تشغيب من يزعم أننا يمكن أن نقبل أن تكون السنة حجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيطاع في أقواله، في أوامره، في نواهيه، كما يطاع الحاكم، يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الحاكم. والحاكم إذا مات انتهت طاعته، أليس كذلك؟ هذا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، تنتهي طاعته ولا يبقى لكلامه أي حجية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا القول لمن الضلال والكفر ومخالفة إجماع المسلمين ما هو بمحل ظاهر. والله لا يجرؤ على هذا من كان للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه محل، والله لا يقول هذا من كان مؤمنا صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين، وكلامه حجة على الخلق، وهم ملزمون باتباعه منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى انتهاء هذه الحياة على هذه البسيطة. الأصل التاسع وما قبل الأخير، ثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع، ضرورة دينية إجماعية قطعية، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام، والدلائل والبراهين على هذا كثيرة. ولولا ضيق الوقت لبسط الكلام في هذا. عاشرا وأخيرا، والخلاصة لكل ما سبق، عداء منكر السنة عداء مع الإسلام نفسه، وما إنكار السنة إلا ستار. اعلم هذا أيها الموفق، القوم إنما يعادون الإسلام ويجعلون الستار الذي يختبئون خلفه ويزينون للجهال من ورائه، إنما هو إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله إنهم يعادون الإسلام وينكرون الإسلام. والله المستعان، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من هذه الأهواء والشبهات. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.